لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سؤال ورد عن أحكام المواريث ردا على ما يثار من قديم وهو قديم جديد حول مسألة المواريث وحول مسألة ميراث المرأة، وهل المرأة مظلومة في ذلك، وهل الإنصاف والعدل أن يتساوى الرجل مع المرأة في الميراث كما يزعم من يزعم ذلك من المستشرقين وبعض من يقلدهم من المسلمين، إما عن عمد وإما عن جهل. فنبين أن الإسلام قد كرم المرأة تكريما عظيما، والإسلام بنوره وعدله أعطى المرأة حقها بعد أن كانت مهضومة وكانت مهيضة الجانب. كانت المرأة في الجاهلية لا ترث من المال شيئا، ويقولون يرث المال من يركب الخيل ويحمل بيضة، لا يورثون النساء ولا الأطفال، بل كانت المرأة تورث. فلو تزوج رجل له أولاد امرأة ثم مات عنها، يجيء أحد أولاده الكبار ويلقي بثوبه على هذه المرأة، إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها لغيره ويأكل مهرها. فحرم الله عز وجل ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية. فكان من أسلم وعنده زوجة أبيه أمر بفراقها، ثم جعل الله عز وجل لها حقا في الميراث، جعل لها حقا في الميراث مما قل منه أو كثر. فقال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. حدث بعد غزوة أحد أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها وعنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل معك في أحد، وإن أخاه قد جاء وحاز جميع المال ولم يعطي بنتي سعد شيئا، ولا ينكحان إلا بمال. على عادة الجاهلية أخذ جميع المال. فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في هذه، فأنزل الله آيات المواريث، قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر له الضعف لأنه يقوم بالنفقة. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في بعض الحالات تكون نفقة الأخت واجبة على أخيها، واجبة على أخيها، ومن ثم جعل الله عز وجل له الضعف للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى نساء يعني بنتين فأكثر، لهما لهن الثلثان مما ترك، أختان فأكثر، مات ولم يترك إلا أختين فأكثر، ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. يبقى الأب والأم لو في فرع وارث ذكر، يبقى الأب السدس والأم السدس. لو فرع وارث مؤنث، الأم السدس والأب السدس، وما بقي تعصيبا يأخذه تعصيبا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأب يأخذ الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى لو في إخوة موجودة بيحجبوا الأم حجب نقصان، ينقصونها من الثلث إلى السدس، ثم يقول سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين. الدين مقدم على الوصية بالإجماع، لكن الله عز وجل ذكر هنا الوصية للاهتمام، لأن عادة الورثة أنهم يبحثون عن الميراث دون أن يبحثوا في وصايا الميت أو ديون الميت. فذكر الله عز وجل الوصية والدين. أول شيء من مال الميت الديون، دين الله ودين العباد، الوصايا في حدود الثلث، ثم يقسم المال ما تبقى ميراثا. ثم يقول سبحانه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذا لا تدري أبوك اللي أنفع ليك ولا ابنك اللي أنفع ليك، فالله عز وجل قسم هذه القسمة ثم قال فريضة من الله. دي فريضة من رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. لذلك من يتكلم أي كلمة عن الميراث بالضد فقد تنقص الله عز وجل في علمه وحكمته، لأنه سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليما حكيما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدعا صلى الله عليه وسلم عمهما، عم البنتين، فدعاه قال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي امرأته الثمن وخذ أنت الباقي. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في العدل ده؟ بعد ما كان جه خد المال كله وحازه كله على عادة الجاهلية، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا سعد بن ربيع رضي الله عنه مات وترك زوجة وبنتين وأخ. الزوجة كما سنبين طالما موجود فرع وارث يبقى لها الثمن. طيب والبنتين لهم كام؟ ها؟ الثلثان. وما تبقى يأخذه الأخ الشقيق لأنه يرث بالتعصيب. قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم قسم صلى الله عليه وسلم القسمة على قسمة رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، عدل عظيم. لأن الأب في الدنيا يجمع لأولاده. قال صلى الله عليه وسلم لسعد فإنك أن تذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الزوجة ما لهاش ولد، الزوج ياخد النصف. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. يبقى ليها إيه؟ لو في ولد للزوجة دي، في ولد، يبقى الزوجة ياخد إيه؟ الربع. من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم عطى امرأة سعد بن ربيعة إيه؟ الثمن. ليه؟ عشان في بنتين. وإن كان رجل من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، والإيه الذي يورث كلالة؟ الذي ليس له والد ولا ولد، ده اسم الكلالة، الذي ليس له والد ولا ولد وله أخ أو أخت. بالإجماع تفسير الأخ والأخت هنا من أم، ده ميراث الأخ والأخت من أم. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بالسوية. ودي الحالة الوحيدة اللي بيتساوى فيها الذكر والأنثى، الإخوة الأم. والإخوة الأم دول يرثوا إمتى؟ كلالة، يعني لا والد ولا ولد، يرثون كلالة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ثم يقول سبحانه وصية من الله، قال أولا فريضة من الله، ثم قال وصية من الله. والله عليم، والله عليم حليم. ثم يقول